بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه في الفصل الثاني المتعلق بمن تجب عليه الصلوات الخمس ومن الذي تسقط عنه، وهذا فصل مهم وتحته مسائل مهمة ينبغي الانتباه لها. قال: ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. قوله: ولا تجب على غير مكلف. المكلف كما هو معلوم هو العاقل البالغ السالم من الموانع الشرعية، فالمرأة الحائض مثلا والنفساء تسقط عليها الصلاة بلا قضاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما المستحاضة فإنه يجب عليها أن تصلي كل صلاة بوقتها، فإن شق عليها فلها أن تجمع بين الصلاتين. ولا بد من الانتباه لمسألة في حق الحائض والنفساء، وهي: من حاضت بعد أن دخل من وقت الصلاة ما يمكنها فيه أن تتوضأ وتصلي، لكنها تساهلت كأن يؤذن الظهر، ثم تستطيع هي ما قد حاضت بعد ولا تدري أنها ستحيض قريبا، دخل وقت الظهر أذن المؤذن وقالت تبدأ أولا تطبخ وتجهز الطعام، لأنه لا يجب عليها الجماعة والحضور إلى المسجد، ثم بعد ذلك ستصلي. فمضى من الوقت نص ساعة، حاضت، فهذه الآن دخل وقت هذه الصلاة. وهكذا لو كان مكان الظهر العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، دخل وقت الصلاة ومضى من الوقت ما بإمكانها أن تتوضأ وتصلي، ولكنها أخرت فحاضت، هذه يجب عليها إذا طهرت من الحيض أن تقضي تلك الصلاة، يجب عليها إذا طهرت من الحيض أن تقضي تلك الصلاة. إذا طهرت تقضيها، متى طهرت قضت تلك الصلاة. طيب، كذلك أيضا المجنون لا يجب عليه الصلاة وهو غير مكلف بها، ولو أداها ما صحت منه. الطفل غير المميز حتى لو صلى لا تصح صلاته، لكن المميز الذي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة هذا يكتب له، يعني أنه يؤجر إذا صلى وإن كان غير مكلف يؤجر على ذلك، لكنه لو لم يصل فإنه لا يأثم على ذلك، إلا أن على وليه إذا بلغ ابنه سبعا أن يأمره بالصلاة ليتمرن عليها ويعتاد على العبادات والتكاليف الشرعية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول وهو أصدق القائلين: مروهم بالصلاة لسبع، فإذا بلغ العاشرة وأبى أن يصلي فيضرب، يضرب حتى يصلي، مع أنه أيضا في العاشرة في الغالب أنه لم يبلغ بعد، ومع ذلك يضرب عليها لأنه قارب البلوغ. فإذا امتنع من الصلاة وأصبح مميزا مدركا فربما اعتاد على ذلك واستمر عليه. طيب، يقول: لا تجب على غير مكلف وهو العاقل البالغ، وتسقط عمن عجز عن الإشارة. يقول: من عجز عن الإشارة تسقط عليه حتى لو كان يعقل. قال: حتى لو كان يعقل. طيب، حتى لو كان بالغا. قال: حتى لو كان بالغا. هذه المسألة أرجو الانتباه لها وما يترتب عليها. عند الإمام الشوكاني ومن سيأتي ذكره أن الشخص يصلي قائما عجز، يصلي قاعدا عجز، يصلي على جنب عجز، يصلي بالإشارة يشير برأسه عجز عاجز جوفة، أو في عياذا بالله عافانا الله وإياكم شلل، ويعقل ويسمع ويبصر ويتكلم ويشعر ما يشعر به من حوله، لكنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بأجفان ويتكلم وينطق بلسانه، هل يجب عليه أن يصلي؟ عند الإمام الشوكاني إذا وصل إلى هذا الحال فإن الصلاة تسقط عنه، لا يصلي. طيب يعقل؟ قال: وإن يسمع ويبصر ويتكلم. قال: وإن. وذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه يصلي ما دام يعقل، ما دام يعقل فيجب عليه أن يصلي. طيب، ما يستطيع أن يشير؟ قالوا: يومي إيماء ولو بقلبه، ولو بقلبه. وقالوا إن الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار، لا بد أن يصلي حتى لو كان فاقدا للطهورين، يصلي حتى لو كان يقضي حاجته على نفسه ولا يتحكم عافانا الله وإياكم ببوله ولا بغائطه، وإنما حفاظ ويخرج البول البراز بدون شعور بسبب المرض، يصلي يتوضأ إن أمكن، إن لم يمكن يوضئه غيره، إن لم يمكن يتيمم أو ييممه غيره، إن لم يمكن لا هذا ولا هذا، فيصلي ولو بالإيمان بعينه ولو بقلب. أما الإمام الشوكاني رحمه الله وقد قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من عجز عن الإشارة، من عجز عن الإشارة، وابن تيمية يقول من عجز عن الإيماء يومي إيماء برأسه يعني يشير، فإنه يسقط عنه الصلاة، خلاص لا يجب عليه. وصل إلى هذا الحد. قال: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي بعض الروايات مع أنها لا تصح قال: فإن لم تستطع فأومئ إيماء، هذه الرواية لا تصح، واستدل بها من استدل على ممن ذكر على هذا، واستدلوا قالوا: فما بعد ذلك؟ عفو، وما بعد ذلك ما كلفه الله عز وجل بشيء، إذا وصل إلى هذا الحد بعد ذلك عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن دين الله يسر، وأن من قواعد الشريعة التيسير. هذا ما استدل به هؤلاء. من هم يا أخانا فواز؟ أبو حنيفة والشوكاني. ليش بدأت من تحت وفوق بعد رجع الوسط؟ ومن في الوسط؟ رواية عن من؟ عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن، إذن أعد علينا من قال بهذا القول. أبو حنيفة. والشوكاني ورواية عن الإمام أحمد، هذا واحد كبير شيخ الإسلام تلميذ، بارك الله فيك. تمام. ليه؟ العكس، العكس هو الصحيح. الجمهور على أنه لا تسقط عنه، ذهب الشافعية والمالكية والرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، حتى أن الخلال ضعف الرواية الثانية عن الإمام أحمد. الخلال وهو من الحنابلة المعتبرين والمحققين أيضا ضعف الرواية عن الإمام أحمد التي يقول بهذا القول، ضعفها. فجمهور أهل العلم على أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام يعتكف، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعلى عظمتها وعلى عظيم نفعها وأثرها على العبد. ولو كان على هذا الحال، صلي بقدر ما يستطيع، يوم إيمان، يوم إيمان عجز فبقلبه، عجز فبقلبه، فيكبر ثم يقرأ ثم يتخيل أنه ركع، يعني ينوي الانتقال، ينوي يجدد النية للانتقالات، ينوي الانتقال للركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم، يكرر، ثم سمع الله لمن حمده، ينوي ذلك، ربنا لك الحمد، ثم يسجد، ينوي السجود كبرا، يأتي بالذكر، وهكذا إلى أن يفرغ من صلاته. هذا قول الجمهور. إذن ما هي، ما هو خلاصة هذه المسألة يا خان سمير؟ كيف الله؟ ليش ما تركز؟ مسألة مهمة قد قلنا من قبل، انتبهوا لها، والذي بعدها كذلك. فلذلك أنا أكرر من أجل ترسل هذه المسألة. إيش هذه المسألة؟ الإمام الشوكاني يقول المريض الذي عجز عن الصلاة قائما، ثم عجز عنها قاعدا، ثم عجز على جنب، ثم عجز أن يشير برأسه، قال إذا وصل إلى هذا الحد سقطت عنه الصلاة، لا يطالب الصلاة. سميع بصير متكلم يعقل، لكن لا يكلف الله نفسا لو شاء ما يصلي. هذا مذهب الإمام الشوكاني كما هنا. وقال بهذا القول يا أخانا صادق من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد، وإن كان بعض أصحاب الإمام أحمد كالخلال يضعف هذه الرواية عن الإمام أحمد. طيب، القول الثاني قول الجمهور من الشافعية والمالكية، وقول للإمام أحمد وهو المشهور مذهبه، أن الصلاة لا تسقط عنه ولو وصل إلى هذا الحال، ما دام يعقل ولو كان كالخشب، ما دام يعقل يعرف أنه دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب، دخل وقت العشاء، فما دام يعقل يصلي. إن أمكن أن يتوضأ أمكن أن يوضئه غيره فذا، لم يمكن يتيمم، لم يمكن يمه غيره، فاقد للطهورين يصلي على حال، يصلي على حال، ما يخرج من الدنيا إلا هو على يحيا عليها ويموت عليها. آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. انتهينا من هذه المسألة. الراجح فيها والله أعلم مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا بد أن يصلي ما دام يعقل، لا بد من صلاة. واتقوا الله ما استطعتم، صلي على قدر ما يستطيع. أرأيت المجاهد في سبيل الله هل أسقط الله عنه الصلاة وهو في غزو لإعلاء كلمة الله؟ الرؤوس تتطاير، الأشلاء تتناثر، الدماء تسفك، بارقة السيوف، والآن القذائف والمدافع والصواريخ وغيرها أهوال، وربما يصلي في حال كرفر، معركة مستمرة من الصباح إلى المغرب باستمرار، جري ما بين تقدر يتأخر يحمل الأشياء ويرجع، مثل هذا كيف سيصلي؟ حتى أن بعض أهل العلم يقول صلاة الخوف في مثل هذا ركعة واحدة فقط، ركعة واحدة فقط. ومنهم من يقول يصلي ولو كبر تكبير، لأن الإنسان لو تصور شخص في ساحة معركة ينتظر الموت من عن يمينه أو شماله أو بين يديه أو من خلفه أو من فوقه أو ينفجر به لغم من تحته وهو في مثل هذا الحال، أمر صعب، أمر عظيم، وهو أيضا متلبس بعبادة جهاد في سبيل الله، ومع ذلك لابد أن يصلي. أين هذا من المريض الذي هو على سريره ويعقل؟ الثاني ربما ما يكاد يعقل. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم محاصرون ليسوا في التحام، في حصار شديد يوم الأحزاب، شغلهم الكفار بمناوشات إلى أن نسوا صلاة العصر، إلى أن غربت الشمس. الالتحام أشد، الالتحام والاقتتال أشد. طيب أين هذا ممن هو على سريره يعقل، يسمع المؤذن الأذان للظهر، للعصر، للمغرب، للعشاء، يرى، يتكلم، ولو فرض أنه ما استطاع أن يتكلم وما يرى، فقط يسمع ويعقل، يسمع ويعقل، أو أنه ما يسمع لكنه يرى ويعقل وغيره يشير إليه إشارة، أشر له، ظه، كتب له ورقة، كل شوية طلع من لوحة، ظه، عاف، مغرب، عشاء، وهو يقرأ يعرف. فعند جمهور أهل العلم أنه يصلي، لا بد من صلاة. وعند من ذكر أنه ارتفع عنه التكليف، لا يصلي. انتهينا من الأولى، انتبهوا للثانية وسنسأل عنها، احتمال من هنا، احتمال من هنا، احتمال من هناك، الله أعلم. فيعني نخرج بيعني شيء وقد استقر في الأذهان، لأن هذه مسائل مهمة. بعض الناس اليوم تذهب إلى المستشفى، شخص فعل عملية الزائدة مثلا أو الكلى أو عملية أخرى، عملية ثانية، من أول ما يدخل غرفة العمليات إلى أن يخرج من المستشفى بعد 4 أيام هو ما يصلي. ليش؟ قال لك مريض، الصلاة، أنا ما استطيع أتوضأ. طيب إلى متى؟ قال إلى أن أخرج. ربما يا أيها الإنسان نخرجك إلى القبر، من هنا مباشرة إلى القبر، تموت على سوء خاتمة، يجب عليك أن تصلي. من معه؟ عاد بعض الناس حتى المرافق ما يصلي. ليش؟ مرافق مريض. طيب إيش فيك؟ هو فعل عملية، طيب أنت إيش فيك؟ مرافق مريض، مرافق مريض ما يصلي. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مرافق مريض لا بد أن يصلي. لو كان عنده مثلا المريض يعني على السرير يحتاج إلى عناية تامة، بحيث أنه لو تحرك يتأثر، فيه كسور، فيه أشياء، المرافق هذا يحتاج يكون قريب منه، ما يغيب وقت طويل. المسجد قريب من المستشفى، نقول أنت الآن معذور، صلي في الغرفة حتى الجمعة، قلنا حتى الجمعة. طيب صلي الجمعة في الغرفة، قلنا لا، صلي في الجمعة إيش؟ ظهر. لأن إذا كان من أدرك من الجمعة دون الركعة يصلي إيش؟ ظهر. من وصل نام، كان تعبان نام، ما قام إلا الإمام يقيم صلاة الجمعة والمسجد قريب من بيته، قام عجب، طيب هو وصل والإمام قال من الركعة الثانية سمع الله لمن حمده، دخل معهم في سمع الله لمن حمده، كمل الإمام تشهد، سجد، شهد وسلم، إيش يصلي هذا؟ ظهر. هذا يصلي ظهرا لأنه ما أدرك ركعة مع الإمام، والركعة تدرك بإدراك إيش؟ الركوع. لأن بعض الناس اليوم يأتي 4 جاءوا، 4، 5، 7 متأخرون. من أين جئتم؟ قالوا والله بس يعني من المقوات. من أي يعني القات؟ قالوا أحسن قات ما يجي إلا وقت الصلاة. شياطين الجن والإنس، مؤامرة بين شياطين الجن والإنس على الجمعة والجماعة، أحسن قات ما يجي إلا في هذا الوقت. وجاءوا والإمام سلم، صفوا، الله أكبر الله أكبر، قام يصلي بهم ركعتين روح البيت. إيش هذا؟ قال جمعة، سمعنا أنتم سمعتم الجمعة المسجد، إحنا بالمقوات كنا نسمع من 4 مساء. ايش تسمع وانت ترجل دور لقات، وهذا يعني مبروح، وهذا معلي، وهذا يعني اشكال وانواع، وهذا يدور فرافر، وهذا يدور، المهم يعني حال. وجاء على ذلك يأتي المسجد المستعد يصلي ركعتين، قال لك يا اخي عجبك، عجبك، ايش عجبك، نصلي لي ولا لله؟ ثم يقول المتقبل الكريم، المتقبل الكريم لكنه غني عني وعنك، أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع، أمرنا أن نعبده كما شرع. فهذه صلاة ليست لعب ولا عبث، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ دين الله هزوا ولا عبا، وإنما يعبد الله عز وجل كما شرع. على كل حال، فمن الناس من يكون مريضا في المستشفى ولا يصلي بحجة عملية، رجل أو امرأة، رجل أو امرأة وما يصلي، والبعض في البيت ما يصلي. بعدها الرحمة المزيفة، الرحمة التي هي يعني ليست رحمة وإنما هي نقمة على النفس وعلى الغير، يأتي مريض وزوجة باب الرحمة به، خلوه يرقد، لا حد يقوم، خلوه ينام مريض، طيب يقوم يصلي فأتركه، ويمر الوقت والوقتان والثلاثة وما أحد يوقفه، لا أب لا أم، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، الشخص مع أخيه مع صديقه، لا بد. قل لك ما تزعجي، كيف ما تزعجي؟ صلي، ما في يزعجي الصلاة، المؤمن يحب هذا ويرغب به وحريص هو. بل ربما من الناس من يصلي ويغمى عليه ويقوم، صليت ولا لا؟ هو قد صلى لحرصه وتعلق قلبه بالصلاة. على كل، فليس المرض ولا العملية ولا كون الإنسان يتغوط على نفسه ولا أنه يخرج منه قصرة، ليس هذا عذر لأن يترك الصلاة، ولا عذر للمرافق معه أن يتهاون معه في هذا الباب. لا بأس إذا كان مريض يفعل مغذيات، يستخدم بعض الأدوية تأتيه بخمول وفتور، يعني يكون كالميت، لا بأس أن يصلي جمعا، يجمع بين الصلاتين، إن كان في بلده صلى جمع بدون قصر، وإن كان قد نقل إلى مدينة أخرى صلى جمعا وقصرا في الرباعية، في الرباعية، إيه الله يسر. ما يستطيع يتوضأ ولا يؤتى له بماء، هاتوا له تراب من خارج يتيممه على السرير. البعض يقول لك الله اذهب امر تراب الذي جنب المستشفى هذا من الشمال، الذي طيب من ناتي لك من مكه المزدلفه ناتي لك تراب، فتراب من اي مكان، طيب كم؟ قال الله يعمل له كيس ولا يديره تنكه، طيب تنكه ليش؟ ولو هكذا تراب في كيس ويبقى الكيس عنده، قال لا يمن به في الظهر خرجوها تراب ثاني العصر وخرجوها تراب ثالث المغرب وهكذا. من أين هذا؟ من قال لك هذا؟ هات له تراب ولو ملء كف، يوضع التراب في الكيس، افتح الكيس، يضع يديه في الكيس في صلاة الظهر وتيمم، مسح وجهه وكفيه، إن بقي على هذه الطهارة ما انتقض الوضوء، ما انتقض الوضوء، صلى. إذا جاء الوقت الآخر انتقض الوضوء تيمم من جديد بنفس التراب، بنفس التراب. طيب المسألة الثانية، إذا ما هي المسألة الأولى التي مرت بنا؟ نعم الكلام يسيء بعضه بعضا، يعني كثر الكلام نسيء الأصل. نعم، فجأة. طيب المسألة الأولى، نعم أي نعم، متى يعني تسقط الصلاة عن المريض؟ فيها قولان، قول الجمهور لا تسقط عليه إلا إذا زال عقله، وصل إلى سن أصبح في خرف ما يميز، فتكلم من أنا اليوم؟ قال لك أنت زيد، غدا عمرو، ولا سلم عليه تجلس بجانبه بعد قليل حياك متى جاء؟ عمرو قبل قليل سلم عليه حياك الله لو سلم متى جاء؟ قليل أهلا وسهلا حياك الله متى جاء؟ فهذا الآن أصبح مختلف. وبعضهم يقول مبرسم، بعض الفقهاء يقول مبرسم الذي أصبح يعني يخلط، يخلط في الكلام، هذا الآن قد زال عقله كله أو زال جل، هذا لا يؤاخذ. علما بأن الذهبي قد ذكر في سير أعلام النبلاء أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما كبر سنها كانت تنسى، فكانت تأمر جارية لها يصلي والجارية تقول لها ركعي، كانها تنسى، وربما ركعت وقامت تقرأ لها من جديد، فإذا رفعت من ركوع قالت لها اسجدي وهي خالد انتظر، أسماء تصلي وتلك تعلمها اسجدي قومي من السجود، السيدة الثانية وهو من الركعة الثانية. قال أنها لو تركتها أصبحت في كبر سن ما تستطيع، بدأت تنسى، يحصل عندها نسيان، وهذا كثير موجود ومعروف بين الناس مثل هذا. فالمهم أن القول الأول إذا زال عقله أو خلص فسقطت عنه الصلاة، إلا إذا كان يذهب عقله في بعض الأوقات ويرجع في بعض الأوقات، إذا رجع في وقت صلاة من الصلوات وأمكن أن يتوضأ ويصلي لابد أن يصلي في هذا الوقت. أول ما يرجع عقله قلنا له صلاة الصلاة. فالقول الثاني أنه إذا عجز وصل عجزه إلى أن عجز عن الإشارة سقطت عنه الصلاة وإن كان يعقل ويسمع ويبصر ويتكلم. الراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. طيب الآن مسألة ثانية نعيد. قال المسألة الأولى: ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة. احتمال يكون السؤال بعد الكلام لواحد من من الوراء، فمن أي معرف من معي في الخلف، فلا سؤال، احتمال يكون من هنا من هنا من هنا، كل واحد يسأل. طيب قال: أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. الآن شخص أغمي عليه، شخص جن، شخص دخل المستشفى وفعلوا له بنج، بقي من الظهر إلى نصف الليل، أفاق من البنج بعد نصف الليل من قبل الظهر، مر عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما حكم المغمى عليه والمبنج والسكران والسكران ونحو ذلك؟ الإمام أحمد يقول: المغمى عليه ومن كان في حكم الإغماء كالبنج ونحوه، قال يجب عليه أن يقضي مطلقا. كلمة مطلقا هذه سنحتاجها بعد قليل، يعني سواء باختياره بغير اختياره، بسبب مباح بسبب غير مباح، يعني شخص فقد عقله لأنه سكر، حشش، شرب مخدر، هذا الآن باختياره، بخلاف الشخص الذي مرض وتعب حصل له هبوط أغمي عليه، أغمي عليه ما أفاق إلا بعد 6 ساعات، هذا الآن باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. وهناك من يذهب عقله باختياره لكن بسبب مباح مثل البنج، سبب مباح أم لا؟ مباح. ما الغرض منه؟ إجراء عملية، إجراء عملية في بطنه في رأسه في يده في رجله بسبب مباح. العلماء يفصلون في هذا. عندنا الآن مذهب الإمام أحمد أن من ذهب عقله بإغماء ونحو الإغماء وجب عليه القضاء مطلقا، بسبب مباح بسبب غير مباح، وقت طويل وقت قصير، لا بد من قضاء، لا بد من قضاء. مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول: من كان إغماؤه أو ذهاب عقله يوم وليلة فقط وما دون ذلك لا بد أن يقضي، إذا زاد على يوم وليلة خلاص ما عليه شيء. كم معنا الآن أقوال؟ أولا الأول قول من؟ الإمام أحمد أنه يقضي مطلقا بدون تفصيل، بسبب اختيار بدون اختيار، سبب مباح سبب غير مباح، وقت قصير وقت طويل يقضي. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه إذا كان يوم وليلة فما دون ذلك يقضي، زاد لا قضاء عليه. طيب القول الثالث وهو ما ذهب إليه الشافعي ومالك أنه إذا ذهب عقله بإغماء أو بسبب مباح، بإغماء أو بسبب مباح فلا قضاء عليه، قال ولا قصر. وإذا كان بسبب غير مباح سكر أو نحو ذلك فعليه القضاء مطلقا، عليه القضاء مطلقا. بماذا استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال: المغمى عليه، المغمى عليه مثل النائم، رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، هو في حال النوم غير مخاطب، ما تقول له يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هو نائم، أنت أيقظه ثم يقرأ عليه ما شاء تذكره، لكن في حال النوم لا يتوجه إليه الخطاب لوجود المانع وهو النوم، قلم التكليف مرفوع عنه حال نومه، ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانوا في غزو وقد اتخذوا السبب بلال لإيقاظهم فنام بلال معهم، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بعد طلوع الشمس، وأول من أفاق عمر كبر الله أكبر الله أكبر إلى أن استيقظ الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت الشمس، قال إن هذا الوادي حضركم فيه شيطان فانتقل. العلماء قالوا هذا يدل على أن المكان الذي تعصي الله فيه انتقل، قرية، بيت، مجلس، محل، شخص، متى جاء ومتى خالطته جالسته وقع الدبور وقع البلاء ابتعد عنه، من ترك شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوادي حضركم فيه شيطان، ارتحلوا. إلى أن جاوزوا المكان أمر المؤذن يؤذن، متى؟ بعد طلوع الشمس. يؤذن ليش؟ للصف. وبعد ذلك توضأوا وصلوا ركعتين الراتبة القبلية، ثم صلوا الفرض، ثم صلوا الفرض. أثناء الطريق أخذ بعض الصحابة يلوم البعض الآخر، نمنع عن الصلاة، سببنا في نوم رسول الله، وماذا علينا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فقال ليس في النوم تفريط، النوم ما في تفريط، طالما أنك قد اتخذت الأسباب وحرص فليس عليك شيء. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. الإمام أحمد قال والمغمى عليه مثل النائم، مثل النائم. قالوا لأن بعض الصحابة أغمي عليه يومين قام وقضى، يومين أو ثلاثة أيام، فقام وقضى الصلاة فيقضي. هذا الآن العارض، زال العارض هذا، لا بد أن يقضي هذه الصلاة ويؤدي هذه الصلاة. وكذلك أيضا من كان يجن نصف اليوم ويعقل نصف اليوم، في وقت الجنون لا يخاطب، في وقت العقل لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. والقول الراجح في هذا أن على المغمى عليه القضاء، ومن كان في حكمه مثل صاحب البنك بني يومين ثلاثة أيام فعليه القضاء، طالما أنه إغمى، لأن المغمى عليه كالنائم يتنفس، ويعني لو وضع في فم شيء ربما أيضا يسمع، ربما لو يعني عطي شيء من الدواء قام، المهم هو حي، لا زال حيا ولا زال مكلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يغمى عليه ثم يفيق ويغتسل ويقول أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله ينتظرون. يريد أن يذهب فيغمى عليه فيغتسل لينشط، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن المغمى عليه يغتسل، مش يتوضى بس، يغتسل. نعم الإغماء والبند، لو أن الإنسان قبل الدخول إلى غرفة العمليات توضى، عند الخروج وبعد الإفاقة أراد أن يصلي بدون وضوء، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الإغماء أشد من النوم، ربما مش النابول بس، قد يكون في سروال ما هو أشد من الريح، بول أو غائر. فالمهم أن من أغمي عليه، من بني، من ذاب عقله بسبب مباح أو بغير مباح كالسكر، فإن عليه ماذا؟ القضاء. كيف؟ يعني ثلاثة أيام؟ لا، ما الذي يعني أصبح يعني أطبق هذا عليه ويعني يشق عليه بعد ذلك؟ يعني كم يقضي وربما ما يفيق إلا هو أيضا مريض؟ يعني بس الآن الغيبوبة أشد من الإغماء، الغيبوبة أشد من الإغماء، يعني وقت طويل وأحكام أيضا أشد، وربما إن كتب الله الإنسان عافية ولا بعدها إلا يعني الموت، وقد يعافي الله عز وجل. أنت الآن يعني عافاك الله والحمد لله بعد سنة، بعد سنة هذا يعني شبه حياة بعد موت، فلا بد أنك يعني تكثر من يعني من الطاعات والحمد لله والشكر. ربما لو كتب الله شيء آخر ما تفيق إلا من ربك ما دينك من نبيك. فالحمد لله الإنسان يعني كونه يعني أمد الله عز وجل له في العمر بعد أن ربما يأس كثير من الأقارب منتظرون فقط متى يعني الله يختار له ما فيه الخير؟ متى يعني ان الله يعني يرحمه؟ وهم يعني يقصدوا متى يرحمه الله يعني يوزع. ومع ذلك رحمه الله بالفعل وابقى يصلي مع الناس ويصوم مع الناس، وربما يكتب الله له حج وعمره وذكر ويعني امر بمعروف ونهي عن منكر ومجالس ذكر ومجالس خير، خير كثير. كم قد مر عليكم ذا نفق؟ قبل كم؟ قبل 6 سنوات. ما ادري الله سبحان الله عن 6 سنوات الان كم يعني مر عليك في صلاه في صيام في رمضان؟ خير كثير. لا يعني مثل هذا يعني غيبوبة، يعني دخل في غيبوبة تامة. هذا ما عليه خلاص، ما عليه خلاص. بعد ما فق قول الله طيب، يعني الذي يعني طالب العلم يأخذ يعني القول ويرى أن هذا القول هو الأقرب والأيسر، وهو يعني ما كان أدلة يعني لا عن هوى ولكن يعني عن نظرة في المسائل، ما عليه شيء. يعني المسألة ليس فيها نص قاطع حتى أن الإنسان يجزم بشيء يقول الناس لا بد تمشوا على مثل هذا. فالأمر يعني ما حصل من خلاف. ولذلك بلغ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن هناك من ألف نسيك الآن ما يحرمني اسم الذي ألف الكتاب ومن ذكر يعني ذكرني، ونقل هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. نقل الإمام أحمد أن فلانا من العلماء ألف كتابا سماه الاختلاف، قال بل ينبغي أن يسميها السعة. قال ما يسمي الاختلاف؟ السعة. السعة وش معنى هذا؟ أن الإنسان يقول كم فيها أقوال؟ 3 أقوال، إذن أنا أختار هذا أحسن قول والثاني اختار. لا، ليس المسألة الإنسان يوافق ما يهواه، لكن قد يكون هذا القول من قال به الدليل معه الأقرب والأوفق إلى روح وأصول الشريعة الإسلامية فيأخذ به. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. طيب، نغض الطرف عن السؤال عن هذا إحسانا للظن أنه قد فهم. طيب بس يسمحوا لنا ننتهي من الفقرة الثالثة الصغيرة فقط، ومن أجل نقف على يعني نهاية الباب. قال ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. الحديث واضح في هذا، حديث عمران بن حصين عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو من إيش؟ من البواسير، ينزل عليه الدم. وباعتبار من باب الشيء بالشيء يذكر فائدة، لأن هذا الموسم موسم بلس، فابن القيم رحمه الله ذكر أن التين البلس بنوعيه ينفع البواسير، الذي في بواسير يكثر يعني يأكل بلس. كذلك أيضا ذكر ابن القيم البلس بالنوعين نعم بالنوعين ينفع يعني في مثل هذا. كذلك أيضا ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن من به بواسير يتبخر بجرادة، قال يضع جرادة على يعني يلبس الثوب فقط ولا فوطة فقط، يعني 4 سراويل يتبخر بجرادة، يعني يلبس فوطة ولا ثوب وجاء مبخرة ولا موقد حط فيه جرادة يتبخر. جرب الجرادة يقول له عشمال يسر الله يسر، ما فيش جرادة في بلس يسر الله بلس. المهم طيب، يعني عاده النبي صلى الله عليه وسلم من أي البواسير التي عجز معها أن يأتي إلى المسجد، عجز معها أن يأتي إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على أي جنب؟ الأيمن. وذا صلى على الأيسر يجوز، يعني يستحب أن يصلي على الجنب الأيمن، على الجنب الأيمن، ويجوز أن يصلي على الجنب الأيسر، لكن يصلي على الجنب الأيسر وجهه إلى القبلة ولا إلى عكس القبلة؟ مش يقول الآن على الجنب الأيمن مثلا لو أنتم هكذا القبلة هنا صلى على الجنب الأيمن، قلنا ويجوز على الأيسر، جزاكم الله خير، انقلب خلى ظهره للقبلة وجهه هناك وعلى الأيسر. لا، إذا كان على الأيسر تحول كذا، تحول كذا يكون وجهه إلى القبلة. فيجوز أن يصلي على الجنب الأيمن ويجوز أن يصلي على الجنب الأيسر. أحيانا يكون الإنسان في المستشفى صعب أنه يتحول على أو يحول السرير على الجنب الأيسر على الجنب الأيمن، صلي على الأيسر، المهم أن القبلة أمامك صلي على الجنب الأيسر. قال صلى على جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. يستحب أن يكون على الجنب الأيمن ويجوز على الجنب الأيسر. دين الله يسر، دين الله يسر. طيب على الجنب الأيسر حينئذ الركوع والسجود كيف يفعل؟ ما في إلا إشارة، إشارة برأسه، لأنه كيف سيركع وهو على جنب؟ كيف سيسجد وهو على جنب؟ نعم لو كان قاعدا يستطيع أن يوم برأسه، ومنهم من يقول يوم مش إلا بالرأس فقط، ينحني بالرأس والله. والحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على راحلته وكان يصلي وهو على الراحلة، يعني قاعد على البعير ولا على الفرس ولا على الحمار ولا على البغل، فيصلي وهو قاعد يشير برأسه، يعني هو الآن يصلي وقت الركوع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ثم الله أكبر، وهو يعني يزيد يطاطا رأسه قليلا. والقول الآخر أنه إذا جاء وقت الركوع الله أكبر ينحني بكل برأسه وظهره، إذا جاء وقت السجود ينحني انحناء أكثر، ينحني انحناء أكثر. الذي في الصحيحين أنه يشير بإيش؟ برأس، يعني هو على كرسي الطائرة ولا السيارة ولا الآن يمكنه أن يصلي نافلة نفل، إما يوتر لكن في الليل، أو يصلي ما كتب الله له من الليل، أو ضحى أو ضحى، أو أراد أن يصلي يعني في الطريق حد اتصل له سيقع كذا وكذا، أراد يستخير وهو راكب استخير. أقول لك طلعنا قبل الفجر يعني عشر دقائق، هذا إيش؟ يعني قد جاءت العشر ولا قد كمل؟ قد فاتت خمس دقائق من عشر، لكن معنا خمس. طيب يقول لك طلعنا الطائرة باقي خمس دقائق للأجل. نعم هذا لو شأن صلي صلوك بالطائرة وأنا جالس. طبعا بالطائرة بعضها يضيق ما يصبر عن سن يقوم، وكثير من الطائرات بالذات كان الطائران اليمنيين ما شاء الله يعني يعني حلق علينا في كل حتى في اليوم، فبعض الطائرات تكون طائرة كبيرة وهناك في الخلف مكان يستطيع أن يقوم يصلي مثل يعني استراحة وكراسي ويعني مثل بوفي في آخر، فيعني بعض الطائرات الصغيرة عادة للسعيدة ما هي مثل البيجو. المهم إذا ما استطاع الإنسان هو يعني يصلي فجاء الوقت صلي على حد، المهم أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. الاتجاه ها؟ الاتجاه قد قلت يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. الطيران كله يروح الغرب كيف؟ والشرق يكون في الوراء سهل، المهم إذا كان على فرض أن اتجاه الطائرة، لأن الطائرات مش كلها تجي غرب، وإذا كانت البلاد بشرق كبر لكن لما كثر السفر إلى الغرب بس انتم لانكم تمشوا هناك، لكن احنا نتكلم على الذي يروح الجو يعتمروا يزوروا يعني لا وين لا ثاني، فانتم يعني تظنون انكم لم تجوا. طيب على فرض ان الانسان سيتجه الى اي جهه عكس القبله، عكس القبله الكعبه موجوده مصوره، لكن في بعض المرات تجي الطائره تجي على حربه على الشرق، وبعضها يجي على قدم الجنوب. طيب هو ينظر يسال المضيفين عن الاتجاه القبله. اعطوك اشاره، لو فرضنا انه يعني واحد مثلي انا وبعض الاخوه يعني مش داري بالاشاره ولا هو منتبه، يلا انت طلع وعاد يعني مش معتاد مثلا، فيسال يعني المضيف وين اتجاه القبله، قال له اتجاه القبله هو جالس كذا، قال له كذا، ينحرف يعني قليلا بصدره، ينحرف صدره الله اكبر، ثم بعد ذلك يستمر في صلاته ولا يضر. المشكله لا هي مضيفه على لو فرضنا مع أنه هناك رجال وإناث، لو فرضنا أنه ما في إلا إناث، طيب الآن هذه مفسدة صغرى يعني أهون من أن تضيع الصلاة، يخرج وقتها يحاول أن يكلمها ويغض بصره مش يعني يتكلم ويجيد يعني أيوة نقلت قبل كذا يعني رضي الله عنكم يعني أحسن الله عليك. لا كيف؟ لا استقبال قبلة في الفرض أما في النفل فحيث اتجهت لي راحلته من تكبيرة الإحرام وما بعد تكبيرة الإحرام، وقد مر بنا هذا من قبل. كملت الخمس. طيب، هل تصح صلاة أو إمامة السكران؟ ما تصح السكران، ما يدري يحدث ما يحدث، ما يدري إيش يقول. حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عبد سبيل حتى يقصد. يعني السكران فيه خفيف، يعني يشعر بكل شيء، يتكلم كلام يعني طبيعي، ما يعني يخلط بين السماء والأرض وبين الناس. قد ذكر يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني صلوا خلف مثل يعني هذا ونقص، وقالوا له يعني زد، قال يعني تريدون أزيدكم؟ قالوا لازلنا في زيادة منذ أن قدم. طيب، يقول تنبيه لو يعني تنبه على أن درس الخميس القادم سيكون في أحكام الصيام. إن شاء الله درس الخميس القادم سيكون فيما يتعلق بأحكام خلاصة وأهم ما يكون من أحكام الصيام. الخميس؟ لا لا لا لا، الخميس لا، لا زال من شعبان، لا زال من شعبان. طيب، محاضرة يوم غد إن شاء الله، محاضرة يوم غد إن شاء الله في مسجد النور بين مغرب وعشاء لمحدثكم. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.